نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة النحل مكية، 128 آية، إلا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. لكن أكثر المفسرين يقولون إن كلها مكية. وسورة النحل ما موضوعها؟ تسمى سورة ماذا؟ من أسماء سورة ماذا؟ سورة النعم. بعض المفسرين سموها سورة النعم، جمع نعمة يعني. نعم، لأنها عدلت نعم الله عز وجل في الكون، وأشارت إلى الاستدلال بهذه النعم على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أي جاء ودنا وقرب. أمر الله، قال ابن عرفة: تقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع بعد. ما المقصود بأمر الله هنا؟ البعث، القيامة كما سيأتي. أي أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا. أمر الله المراد منه القيامة، فكل ما جزم بإتيانه يصح أن تعبر عنه بماذا؟ عن إتيانه بماذا؟ بالفعل الماضي، يعني أتى. فلا تستعجلوه، الاستعجال طلب الشيء قبل حينه، لأن كل ما هو قادم آت. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، فشار بأصبعي، يعني فعل هكذا، وإن كادت لتسبقني. سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قيل إتيان النبي عليه الصلاة والسلام كان منذ 1400 سنة، فكيف يقال بعثت والساعة كهاتين؟ كيف يجاب عن هذا؟ بالنسبة إلى زمن الدنيا فقرب. نعم، نزل بينه وفوق لتحت. نعم، هذا بينهما، القرب بينهما. قرب بينهم، ليس هذا أكبر ولا أصغر، قرب بينهم، مقترنين يعني. يعني بيت الساعة ماذا؟ مقترنين. نعم، قال: وسبحانه وتعالى عما يشركون، تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفوه به المشركون. طيب، ما مناسبة التسبيح بعد أمر، بعد أتى أمر الله؟ ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ من أمر من كفر. جيد، وماذا أيضا؟ أن من ينفي البعث، الآية فيها رد على ماذا؟ على من ينفي البعث. من ينفي البعث ينسب الظلم والعبث إلى الله، فالله ينزل نفسه عن ماذا؟ ينزل نفسه عن ماذا؟ عن الظلم والعبث. لأن من أكبر السب لله أن تنفي البعث، أن تنفي البعث. كأن الله خلق الناس بالحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، نفس الشيء، تعالى الله هي سبحان الله، فتعالى الله الملك الحق. لماذا الحق؟ الحق الذي لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى. طيب، فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون، تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفوه به المشركون. إذا مناسبة التسبيح ماذا؟ إثبات الكمال لله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يفعل عبثا. فهذه الآية الأولى قررت ماذا؟ قررت حقيقة من حقائق التوحيد. وهي حقيقة ماذا؟ أول حقيقة في السورة، أول حقيقة، حقيقة ماذا؟ البعث، حقيقة البعث. ألم نقل أتى أمر الله يوم القيامة؟ فأول آية في السورة قررت حقيقة البعث. طب الآية الثانية ماذا تقرر؟ نعم، ينزل الملائكة. تقرر حقيقة ماذا الآية الثانية؟ ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عباده، حقيقة الرسالة. فالآية الأولى تقرر حقيقة البعث، والآية الثانية تقرر حقيقة ماذا؟ حقيقة الرسالة. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح، أي بالوحي. سماه روحا لأنه يحيي به القلوب والحق، يحيي به القلوب، يحيي به ماذا؟ الحق، يعني يجري به الحق. من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، يعني هذا الوحي مبتدأ من أمره. فمن هنا ابتدائية، من هنا ماذا؟ ابتدائية، يعني الوحي نزل. ولذلك جبريل يسمى ماذا؟ من اسم الاسماء جبريل ماذا؟ روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك. فالروح هنا ينزل الملائكه بالروح. طب لماذا لم نقل ان الروح هنا هو جبريل؟ الروح هو الوحي، لماذا؟ يعني لماذا نقول ان الروح هو جبريل؟ يعني قل نزله روح القدس. لا انا اريد ان افهم الايه انظر فيها. لو انت تعرف ان الله قال ينزل الملائكه بالروح، لو قلت ان الروح هو جبريل سيكون المعنى ماذا؟ ينزل الملائكه بجبريل؟ لا، هي الملائكه تنزل بجبريل او جبريل ينزل الذي ينزل بالوحي. فالروح في القران اطلق على معان، اطلق على معاني ثلاثة. من يذكر معاني الثلاثة؟ ثلاثة معاني. أول معنى ماذا؟ الوحي. والمعنى الثاني ماذا؟ جبريل نفسه. نعم، قل نزله روح القدس وجبريل. والمعنى الثالث ماذا؟ الروح التي تكون في البدن. الروح التي تكون في ماذا؟ نعم، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب. فهمت؟ طيب، ينزل الملائكة بالروح بالوحي، سماه روحا لأنه يحيي به القلوب والحق. من أمره، قلنا من ابتدائية. لماذا قال من أمره؟ يعني هذا ينزل الملائكة بالوحي، هذا الوحي ليس من عند الملائكة إنما هو مبتدأ من عند الله، حتى لو ظن أن هذا الوحي من عند غير الله، بل هو مبتدأ من عند الله. على من يشاء من عباده، حتى لا يظن أن هذا أن الملائكة التي تختار من ينزل عليه الوحي. فإذا ينزل الملائكة، أول شيء في نسبة التنزيل إلى الله أن الله هو الذي ينزل الوحي. الشيء الثاني أن هذا مبتدأ منه ليس من غيره. الشيء الثالث أنه يختار من ينزل عليه، ها، ليس كما يقول بعض الملاحدة مثلا إن جبريل أخطأ بالنزول بالوحي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بدلا من عليه. بعض غلاة الباطنية يقولون هذا. نعم، من أمره على من يشاء من عباده، فالله هو الذي يشاء ماذا؟ إنزال الوحي على من يشاء من عباده، وهذه المشيئة مقترنة بحكمة. فهذا فيه رد على المشركين الذين كانوا يقولون ماذا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله ماذا أجابهم؟ قال أهم يقسمون رحمة ربك. الرحمة هنا هي ماذا؟ الوحي. فالله يعلم من يستحق أن ينزل عليه الوحي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، أن أنذروا، أن هنا كيف تعربها أو ما معناها؟ يعني ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذر، تسمى أن ماذا؟ تفسيرية. ما هي أن التفسيرية؟ تأتي بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه. نعم، والفعل هنا هو منزل، يعني كأنه نزل وقال أن أنذر أعلم. الإنذار هو الإعلام أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالرسل أتت بماذا؟ بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقيل معنى نعم أمره صح. ماذا؟ معنى الحروف أمر صح؟ لا، أن التفسيرية حرف يأتي بعد فعل فيه معنى القول وليس فيه حروفه. مثلا وأوحينا إليه أن، أوحينا أن، أوحى بمعنى ماذا؟ قال. فأنه هنا تفسيرية. فهمت؟ نعم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وهذا مناسب جدا للكلام عن البعث، لأن الآية الأولى كانت تقرر حقيقة البعث، والآية الثانية تقرر حقيقة الرسالة. فقال خلق السماوات والأرض بالحق، ما معنى بالحق؟ بالحكمة. فهذا يدل أنه خلقها للحكمة، وهي ماذا؟ الثواب والعقاب، فلا بد من بعث. طيب، أي ارتفع عما يشركون، تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، أي ارتفع عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من هو إذا هنا؟ فجائية. فجائية. والذي بعدها ماذا؟ الذي بعدها ماذا؟ جملة اسمية. خلق الإنسان من نطفة، أين المفاجأة هنا؟ يعني أين المفاجأة هنا؟ المفاجأة أن الإنسان بعدما خلقه الله من عدم من نطفة كان المفترض أن يعبده. فالمفاجأة أنه كان على خلاف ماذا؟ على خلاف هذا المفترض، على خلاف هذا المفترض. فالخصيم جادل بالباطل، يعني يجادل بالباطل مبين. بدلا من أن يعبد الله الذي خلقه من نطفة أصبح ماذا؟ مجادلا بالباطل، أصبح خصيما مبينا. مبين معناها واضح، يعني مجادلا واضح، واضح الجدال. فهذا تعجب من حال الإنسان بعد خلقه من نطفة من هذا الشيء الحقير. نزلت في أبي بن خلف، الآية عامة ولا يصح فيها سبب نزول. نزلت في أبي بن خلف الجمحي، وكان ينكر البعث، جاء بعظم رميم بال فقال تقول إن الله تعالى يحيي هذا بعدما قد رمه، معنى رمه بليا أصبح ترابا بعدما قد رمه، كما قال جل ذكره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، نزلت فيه أيضا لكنها لا يصح حساب النزول كما ذكر. قال والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوا. ما هو القبيح الذي فعلوا؟ أنه أصبحوا خصيما مبينا بعدما خلق من نطفة من جحد نعم الله مع ظهورها عليهم، يعني نعم الله ظاهرة عليهم ومع ذلك ما جحدوها ونسبوها إلى غيره وعبدوا غيره. قال والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقرة والغنم، والأنعام منصوب بفعل محمود يعني خلق الأنعام خلقها، لكم فيها دفء يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها، كما سيأتي هذا في السورة أيضا الكلام عن الأوبار والأشعار والأصواف، ملابس ولحفا تتدفئون بها. اللحف جمع لحاف، واللحاف ماذا؟ ما تتغطى به، يعني أنتم تصنعون من هذه من الأوبار والأشعار وهذا لحف ملابس تلبسونها وتغطون بها. ومنافع بالنسل والدر، الدر وماذا؟ اللبن الحلب تحلبونها، والنسل الأولاد، نعم، والركوب والحمل تحملون عليها ومنها تأكلون. فكل هذا يعني لحومها، فكل هذا فيه بيان نعم الله. اتفقنا أن الصورة من أسمائها صورة النعم. ولكم فيها أي في الأنعام جمال أي زينة. وهذا ماذا؟ الأول ضروريات وحاجيات، يعني أين الضروريات والحاجيات في الآية الأولى؟ ما يحتاجه الإنسان إما أن يكون ضرورة ضروريات أو حاجيات أو ماذا؟ أو تحسينيات، صح؟ الضروريات التي يترتب على فواتها ماذا؟ هلاك النفس أو تلفها، هي ماذا؟ في الأكل والشرب. الحاجيات في ماذا؟ في اللبس والاستدفاء. التحسينيات في ماذا؟ أين التحسينيات؟ في الجمال، لكم فيها جمال زينة، الزينة دي تحسينيات، فهمت؟ ما ليس ضروري ولا حاجة وتحسيني تكميلي. ولكم فيها جمال أي زينة. حين ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ ما الفرق؟ من يقول الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة التي يترتب على فواتها هلاك النفس أو تلفها، هذا تعرفه عند الأصوليين. الحاجة يترتب على فواتها ماذا؟ مشقة شديدة تلحق المكلف، مشقة شديدة تلحق المكلف. يعني تقول مثلا اللباس الأساسي من الضروريات، واللباس الذي تستدفي به من الحاجيات، لأنك إذا لم يكن ما تستدفي به سيكون في مشقة، واللباس الذي تتجمل به من التحسينيات، فهمت؟ نعم. ضروريات فوات يترتب عليه فوات النفس، هلك النفس أو تلف عضو، يكون هلك النفس أو تلف عضو. الحاجيات يترتب على فواتها ماذا؟ مشقة، مشقة شديدة لكن ليس فيها تلف نفس. التحسينيات ما ليس حاجي ولا ضرور، الذي ليس حاجي ولا ضرور. طيب تحمل ولكم فيها جمال أي زينة حين تريحون وحين تسرحون. تريحون يعني تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليه، وأنتم راجعون، وأنتم راجعون الأنعام وهي تمشي فيها ماذا؟ فيها زينة وجمال. فتريحون وأنتم ماذا؟ لما تريحون تعودون بالعشي، أنتم تسرحون في الصباح بعد الفجر، وتريحون ترجعون من الفعل راحة وصراحة. لو أنكم توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير ماذا؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تذهب في الصباح جائعة وتروح، يعني ترجع في المساء ماذا؟ شبعانة، شبعانة. طب لماذا ذكر الرجوع قبل الذهاب مع أن الترتيب الزمني هو ماذا؟ الذهاب أولا، يعني الترتيب الزمني يقول ماذا؟ ولكم فيها جمال حين تسرحون في الصباح وحين تريحون في المساء. لماذا قدم تريحون على تسرحون؟ لأن البهائم ترجع وبطونهم، صح؟ لأن الآية تمن على ماذا؟ تمن على اللبات بماذا؟ بالجمال، لكم فيها جمال. أيهما أجمل؟ عندما تكون بطونها ممتلئة وأضرعها مملوءة باللبن، ذراعها مملوءة باللبن، أم وهي جائعة في الصباح؟ لا، وهي راجعة. لذلك ذكر ماذا؟ ذكر الرواح أولا. لماذا؟ لأن رجوعها وهي سمينة شبعانة، وضروعها الضلع ثدي البقرة ممتلئ باللبن، هذا المنظر أجمل، أجمل لأصحاب الماشية. ولكم فيها جمال حين تريحون، أي تردونها ترجعونها بالعشي، والعشي هذا يكون ما بين الظهر والعصر، من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها. وحين تسرحون تخرجون بالغداة الصباح بعد الفجر، من مراحيها إلى مسارحها. المراح هو المكان الذي تبيت فيه، المسارح المكان الذي تسرح فيه يعني ترعى فيه. وذكره وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت إذا رجعت، كما قلنا الامتلاء الضروعي وامتلاء بطونية. قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، هذه منة أخرى في الأنعام، تحمل أثقالكم أي أحمالكم إلى بلد آخر غير بلدكم. قال عكرمة البلد مكة، أي بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بالمشقة والجهد. شق الأنفس يعني ماذا؟ تقول فعلت هذا بشق الأنفس أي بصعوبة شديدة. نعم، إن ربكم لرؤوف رحيم، أن خلق لكم هذه الأنعام تحمل أثقالكم بخلقه حيث جعل لهم هذه المنافع. نعم، كما قال في سورة الأنعام ومضى معنا، قال ومن الأنعام حمولة وفرشة. ما معنى حمولة وفرشة؟ يعني الأنعام الله خلقها متنوعة لوظائف متنوعة، منها ما يحمل عليه، ومنها ما يفرش للذبح، ومنها ما يقصد لللبن ويكون اللحم تابعا. يعني هذه الحمولة التي تؤكل تؤكل، ولكن الحمل هو الأصل، والفرش الأصل فيه الذبح، والبقر ما الأصل فيه ماذا؟ الحرث واللبن، واللحم فيه تابع، وهكذا. فيخلق ماذا؟ بعض الحيوانات فيها فوائد أصلية، والأخرى فيها فوائد ماذا؟ تابعة، وكلها مقصودة يعني النعم. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الخيل يعني خلق الخيل مفعول به، والبغال البغل ما تولد من الحصان والحمار، والحمير لتركبوها وزينة يعني وجعل زينة لكم مع المنافع التي فيها. واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل، وهو قول ابن عباس، وتلا هذه الآية فقال هذه للركوب، وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة، وذهب جماعة إلى إباحة لحوم الخيل، وقول الحسن وشراح وعطاء وسعيد سعيد بن جبير، وبه قال الشافعي وأحمد وأسحاق. الصحيح الإباحة، الذي قال بالتحريم ما وجه الدلالة في الآية؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية على تحريم؟ خاصة الخيل بمجرد ركوب، لا لا ليس أدخلت الحيوان لا يؤكل، أنه عطف الخيل على ماذا؟ على البغال والحمير، والبغال والحمير تؤكل ولا تؤكل؟ محرمة بالإجماع، البغال والحمير محرمة، لأن البغل ماذا؟ البغل تولد من حصان وحمار، والقاعدة أن ما تولد من مباح وغير مباح يكون غير مباح لتغليب جانب الحظر، والحمير كذلك محرمة، الحمر الأهلي محرمة بالإجماع. فهل هذا دليل يصلح دليلا من ناحية أصولية؟ يصلح دليلا؟ هذا يسمى عند الأصوليين ماذا؟ دلالة الاقتران. معنى دلالة الاقتران يعني عطف أشياء على بعضها، الاقتران هو العطف يعني دلالة الاقتران. يعني لو عطف الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث عطف أشياء على بعضها، يلزم من هذا أن تكون متساوية في الحكم؟ هل يلزم؟ سؤال، هل يلزم هذا؟ لا لا يلزم. دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين، لم يقل بها إلا الأحناف. لماذا ضعيفة؟ لأن العطف يقتضي التساوية في الحكم، إلا إذا إنما يقتضي التساوية في الحكم المذكور. يعني ما معنى والخيل والبغال والحمير لتركبوها؟ ما هو الحكم المذكور؟ ما هو الحكم المذكور؟ الركوب. الركوب لم يتكلم عن الأكل، لم يقل والخيل والبغال والحمير تأكلوها مثلا، لم يتكلم عن الركوب، فهي مشتركة في الحكم المذكور. أما ما عدا لا يثبت ولا ينفى إلا بدليل خارجي، إلا بدليل خارجي. فهمت هذا؟ واحتج خلاص على الكلام. طيب ومن أباحها؟ قال ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منه تعريف نعم، تعريف الله عباده نعمه، تعريف الله عباده نعمه، وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته. واحتج بما روى جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في لحوم الخيل، والحديث في الصحيحين. نعم، ويخلق ما لا تعلمون. قيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشر. ويعم كذلك ليس الجنة فقط، بل يعم كذلك ماذا؟ يعني ويخلق ما لا تعلمون، يعم كذلك ماذا؟ ما لا يعلمه الناس وقت نزول الآيات، المراكب التي نركبها الآن، السيارات والطائرات، هذا يخلق ما لا تعلمون. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، لما ذكر الله ما مناسبة هذه الآية بين الآيات؟ يعني بعد ذلك سيرجع مرة أخرى يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، يعني كل الآية تتكلم عن نعم الله، صحيح عن النعم، ما مناسبة هذه الآية بين الآيات التي تتكلم عن النعم؟ لأن ما معنى هذه الآية وعلى الله قصد السبيل أي بيان طريق الهدى من الضلالة، والقصد هو الصراط المستقيم. ما معنى قصد السبيل؟ يعني على الله بيان الهدى من الضلالة. إذن على الله هداية ماذا؟ هذه الهداية أين من أنواع الهداية؟ بلاوة الإرشاد. يعني أوجب الله على نفسه، وعلى من تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. يعني أوجب الله على نفسه ماذا؟ بيان الصراط المستقيم على الله، كما على الله كما تقول مثلا عهد علي أو حقق علي، فالله هو الذي أوجب على نفسه هذا. يعني قال على الله قصد السبيل، يعني على الله بيان السبيل القاصدة. يقولون هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أصل الكلام ماذا؟ السبيل القاصدة، القاصدة المستقيمة. طب لماذا لم يقل وعلى الله؟ لماذا استخدم المصدر ويستخدم اسم الفاعل؟ قالوا لأن الوصف بالمصدر أبلغ من اسم الفاعل. الوصف بالمصدر ماذا؟ يعني عندما تقول مثلا هذا رجل عدل أبلغ من أن تقول هذا رجل عادل، لأن عدل مصدر، كأنك جعلت هذا الرجل هو نفس العدل، فهمت؟ بخلاف ماذا؟ عادل اسم فاعل. نفس الشيء هنا، على الله قصد السبيل يعني على الله بيان السبيل القاصدة، قلنا القاصدة المستقيمة، يعني على الله هداية الدلالة والإرشاد، على الله إرسال للرسل ليبينوا للناس ما يجب وما يحرم عليهم وبيان كيف يعبدون الله عز وجل. طيب فإذا فالقصد من السبيل، طيب والقصد صراط المستقيم. قال ومنها جائر، منها تعود إلى ماذا؟ ها تعود إلى ماذا؟ ها تعود إلى ماذا؟ لا السبيل، السبيل، السبيل تؤنث وتذكر، وفي القرآن جاءت مؤنثة فقط. قل هذه سبيلي، السبيل تؤنث وتذكر، لكن في القرآن جاءت مذكرة مؤنثة. منها جائر يعني من السبيل جائر، عن الاستقامة معوج. أصل الجور هو ماذا في اللغة؟ هو الميل والظلم. فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها اليهودية والنصرانية وسائر منها الكفر. إذا ما معنى الآية؟ يعني على الله بيان السبيل المستقيم وهو الإسلام، ومن السبل ما هو ماذا؟ جائر، حائد عن الحق. طب لماذا قال لم يقل ومنها ما جعله جائر؟ لم ينسب الله، لم ينسب الله عز وجل الجور إلى نفسه، لأن الله عز وجل ماذا؟ لم يشرع السبيل الجائر، إنما الناس هم الذين ماذا؟ اخترعوها. الله أخذ لهم، تركهم، لم يهديهم، فاخترعوا هذه السبل الباطلة الكفرية. نرجع لأن السؤال، لماذا هذه الآية بين الآيات التي تتكلم عن النعم؟ ما المناسبة؟ المناسبة أن الآية السابقة تتكلم عن ماذا؟ الآية السابقة مباشرة تتكلم عن ماذا؟ أي نعم، أي نعم، الآية السابقة أنه قال ماذا؟ والخيل والبغال والحرير تركبوها، تركبوها في السبل، تسافرون بها. فلما ذكر السبيل الحسية انتقل إلى ماذا؟ إلى السبيل المعنوي، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير جدا في القرآن، أنه ينتقل من ماذا؟ من الحسي إلى المعنوي، يذكر الحسي ثم ينتقل منه إلى المعنوي. يعني مثلا في قوله تعالى مثلا، أعطيك مثال، مثلا في قوله تعالى مثلا نعم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما هو أين الحس وأين المعنوي؟ هذا لا تاب نزول في البخاري عن ابن عباس أنه قال كان ناس يسافرون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يعني يسافرون بدون طعام، فالله قال لهم ماذا؟ لا تزودوا، هذا حسي، خذوا الطعام معكم. ثم انتقل إلى المعنوي، فإن خير الزاد التقوى، فهمت؟ كذلك قال مثلا نعم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا قال تعالى نعم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا حسي أو معنوي؟ حسي. ماذا بعدها؟ لباس التقوى ذلك خير. فلو القرآن كثيرا ما يجمع بين ماذا؟ بين الحسي والمعنوي. فالحسي هو الخير والبغار أحمد تركبوه بين لما تكلم عن هداية الله الحسية في الدنيا ناسب أن يبين أن الهداية الأعلى هي الهداية ماذا؟ المعنوية، الهداية للصراط المستقيم. لذلك قال على الله قصد سبيله من نجاح، ثم رجع مرة أخرى فقال ماذا؟ تذيير الآية ختام الآية قال ماذا؟ قال ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال جابر بن عبد الله قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض، وقال ابن المبارك وسهل بن عبد الله قصد السبيل السنة. كل هذا من التفسير، ها اسمه تفسير بماذا؟ بالمثال، بالمثال. ومنها جائر الأهواء والبدع، دليل وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طب ما وجه الدليل هنا على قول الأهواء والبدع، على قول سهل بن عبد الله الأهواء والبدع؟ أين الدليل في الآية على أن لا تتبعوا السبل؟ السبل جمع والأهواء كثيرة، السبل جمع والأهواء كثيرة، هو البدع كثيرة. طيب ولو شاء لهداكم أجمعين، نظيره قوله تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى. لماذا قال لماذا ما فعلت هذا التذيير ولو شاء لهداكم أجمعين؟ فيه رد على القدرية، القدرية الذين يقولون بماذا؟ العبد والذي يضل نفسه ويهدي نفسه. فهو يقول وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فالذي جار الذي كفر لم يخالف مشيئة الله الكونية، لم يخالف المشيئة إنما وافق المشيئة، ولو شاء الله وليهديه لهداه. وهذه الآية كذلك يستدل بها على ماذا؟ على أن الله قادر على كل شيء، حتى قادر على كل ممكن. يعني الله يمكن أن يهدي الناس أم لا يمكن؟ يمكن. فلو شاء لهداكم أجمعين يقدر على هذا سبحانه وتعالى. ثم رجعت الآية تتكلم عن النعم مرة أخرى في قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه شجر، من هنا للتبعيض، هذا الماء بعضه تشربونه وبعضه ماذا؟ معنى ومنه شجر. كيف يكون الشجر من الماء؟ لأن الماء سبب للنبات، شجر فيه تسيمون، أي من ذلك الماء شرب أشجاركم وحياة نباتكم فيه، يعني في الشجر تسيمون ترعون مواشيكم. لأن الشجر في اللغة يطلق على ما له ساق، وكذلك يطلق على الحشائش مجازا، يعني يسمون الحشيش ماذا؟ شجرا مجازا، البهائم ترعى في الحشيش. طيب ينبت لكم به، أي الماء، الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ينبت لكم به، أي ينبت الله لكم به الزرع والزيتون. الباء هنا ما معناها؟ سببية. وعند الأشاعرة معنى، ما معنى الباء في تفسير الأشاعرة؟ تجد مثلا في الجلالين يقول ينبت لكم به، ها ماذا يقول؟ كيف يفسرونها حتى تحضر من تفسير الأشاعرة عندما تقرأه؟ يقول ينبت لكم به، أي عند نزوله. هذا كلام تأويل إنكار الأسباب، لأن كل باء عندهم في القرآن معناها ماذا؟ باء ظرفية وليس سببية، يعني وقت نزوله ينبت، لكن الماء ليس سببا للإنبات، الماء ليس سببا عندهم. هم يقولون الله يخلق النبات في وقت نزول الماء، ولا علاقة بين النبات والماء، لا علاقة أصلا. فهمت؟ يعني مثلا نقول مثلا دخل لا تأثير للماء، لا تأثير، أما أهل السنة يقولون بالتأثير، الماء له تأثير، خلق الله فيه القدرة على التأثير بالخلق، هم يعرفون الأسباب. طيب ينبت لكم به، ينبت الله لكم به الزرع والنخيل والزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. دائما القرآن يذكر الزيتون والنخيل أو الأعناب والنخيل، لأنهما ماذا؟ من أهم النباتات عند العرب وأكثرها فائدة. ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني سأتي معنا في الآيات المتتالية، أول آية ختمت بيتفكرون، يعني انظر في الآيات، والآية الثانية ختمت بيعقلون، الثالثة ختمت بيتذكرون. طيب ما مناسبة التذييل في الآية الأولى؟ لماذا قال في الآية الأولى يتفكرون؟ قالوا لأن رؤية المطر عندما ينزل نعم، وإنبات النبات، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فكر، والفكر يحتاج إلى وقت تفكر، لأن النبات لا ينبت مرة واحدة، على عندما ينزل الماء على الأرض ينبت النبات، إنما ينبت ماذا؟ شيئا فشيئا. فالذي ينبت شيئا فشيئا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفكر، لأن التفكير معناه تقول سأفكر في هذا الموضوع، معناه ماذا؟ أستغرق وقتا، بخلاف العقل، العقل هذا عقلت وهذا فهمته مباشرة، والتفكر كما سيأتي. طيب فذكر في التفكر في النبات لأن النبات ماذا؟ ينمو شيئا فشيئا. وسخر لكم، سخر لكم أي ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مدللات بأمره. هذا الأمر كوني أم شرعي؟ كوني بأمره، نعم، أي بإذنه الكوني. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كذلك الثلاث آيات المتتالية كلها فيها ماذا؟ لآية لآية لآية، إلا هذه الآية لآية لآية. هذه الآية ماذا قال؟ يعني ارجع مرة أخرى للآيات. الآية 11 قال لآية لقوم يتفكرون، والثانية عشر قال ماذا؟ لآيات، والثالثة عشر قال ماذا؟ لآية. لماذا جمعت في الآية الثالثة الثانية عشر؟ لماذا جمعت؟ قالوا لأن الآيات في الآية 11 والآية 13 هي آية واحدة. يعني الآية 11 تتكلم عن ماذا؟ الزرع، الزيتون، النخيل، كله آية واحدة، وهي آية الإنبات، إنبات النبات من الأرض، صح؟ وكذلك الآية التي بعدها وما زرع لكم في الأرض الآية التي بعدها آية 13 وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه، هو نبات أيضا. يعني الآيات تتكلم عن النبات في آية واحدة. أما آية الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في آيات ماذا؟ مختلفة في دلالتها وفي أنواعها، فهمت؟ فقال في ذلك قال فيها ماذا؟ لآيات لقوم يعقلون. ذكر هذا الرازي يعني. والنجوم مرفوعة. نعم، النجوم مبتدأ. هناك قراءتان، النجوم مبتدأ ولو استئنافية، فتقول النجوم مبتدأ ومسخرات خبر. وإذا عطفت ستقول ماذا في القراءة الأخرى؟ والنجوم مسخرات، يعني تكون النجوم معطوفة على ماذا؟ على الليل والنهار. طيب، في آيات مختلفة، آيات مختلفة. قال وسخر لكم أي ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مدللات بأمره أي بإذنه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لأن هذا يدرك بمجرد العقل والرؤية، لا يحتاج إلى تفكر. وما ذرأ خلق لكم لأجلكم أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيره. فما ذرأ لكم في الأرض هذا أعم من الآية التي قبل هذه. الآية التي قبل هذه تقول ماذا؟ ها، تقول ماذا ينبت لكم به؟ الزرع والزيتون. أما ما ذرأ لكم يعم ماذا؟ يعم الزرع والزيتون، يعم ماذا؟ يعم الحيوانات، يعم كل ما خلق الله في الأرض. وما ذرأ لكم في الأرض أي لأجلكم من الدواب والأشجار والثمار وغيرها مختلفا نصب على الحال ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وذكر التذكر هنا إنه ماذا؟ التذكر يكون بعد التفكر، تذكر ما نسيه. فهو ذكر قبل ذلك ماذا؟ ذكر قبل ذلك ماذا؟ النبات. فعندما يكرر ذكر النبات الآخر كانه يذكرك به مرة أخرى. وكرر ذكر النبات مرة أخرى وعمم شمل كذلك الحيوانات كانه يذكرك بهذا مرة أخرى. قال وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، يعني السمكة، السمك لحم طري، أطرى اللحم وأسهله، ولا كلفة فيه ولا تربية، إنسان لا يربيه ولا يطعمه، وتستخرج منه حلية تلبسونه. فذكر فوائد البحر. أول فائدة ماذا؟ لتأكلوا منه لحما طريا. الفائدة الثانية تستخرج منه حلية تلبسونها. نعم، وهذا من التحسينيات، من الكماليات. فتجد أن الصورة ماذا؟ تدور بين ذكر ماذا؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. نعم، وترى الفلك مواخر فيه، يعني جوارية، من مخر أي شقة. المخر هو ماذا؟ هو الشق، لأن السفن تشق البحر، أي جوارية قال قتادة مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. يعني بعدما اخترع الإنسان المحركات التي تسير بها السفن، حتى مع المحركات يقولون لابد من الريح، لو لا يوجد ريح لن تعمل المحركات، لابد من الريح. حتى الآن لابد من هكذا يقولون. السفن عندما تمشي هكذا وتمشي هكذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الريح. فالريح واحدة والسفن تقبل وتدبر. ولتبتغوا من فضله، يعني التجارة، التجارة. ولعلكم تشكرون إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم. كيف هذا البحر يحمل هذه السفن العظيمة ولا يحمل مسمارا مثلا؟ مسمار لو رميته يقع في قاع البحر. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هنا استخدم ألقى ولم يستخدم خلق، يعني استخدم الآيات السابقة كلها ماذا؟ فيها خلق وفيها سخر، صح؟ وفيها ذرع. نعم، يعني لو رجعت للآيات فيها ماذا؟ فيها الخلق والتسخير والذر، صحيح؟ هنا قال ألقى، ألقى في الأرض رواسية. بعض المفسرين أشاروا إلى ماذا؟ إلى معنى في هذا. قالوا الإلقاء لأنه عندما تكونت الجبال في الأرض وربما كان هذا من نيازك ألقيت من الفضاء. تعرفون النيزك؟ حجر كبير جدا يكون يطير في الجو مثل الشهاب وترمى به الأرض، فربما ماذا؟ ألقيت. وربما الإلقاء بمعنى ماذا؟ لأن الإلقاء بمعنى الإعطاء، من معنى الإلقاء الإعطاء، كما قال تعالى ألقي عليه الذكر من بيننا، ألقي يعني ماذا؟ أعطي، ألقيت، ولكن مؤلقى لها معنيان، ألقى بمعنى رمى، فيكون في هذا إشارة إلى أن الجمال تكونت من ماذا؟ من حجارة خارج الأرض، أو ألقى بمعنى أعطى، يعني أعطى لكم في الأرض رواسي، فيكون من باب التنويع في اللفظ حتى لا يكرر ماذا؟ سخر أو خلق أو زرع، فمن باب التنوين في اللفظ أتى بفعل جديد وماذا؟ وهو ألقى. نعم، وألقى في الأرض رواسيا. وقد يكون المعنى أن الإلقاء يلزم منه ماذا؟ الإرسال، لأن الجبال الرواسي، ما معنى رواسي؟ تثبيت، سميت الجبال رواسي تثبت الأرض، لأن الجبال أوتاد، الله وصفها بأنها أوتاد، والعلم الآن يثبت هذا، أن ما تحت الأرض من الجبل فوق الأرض سبع وتحت الأرض ستة أسبع، فالجبل ماذا؟ يرسل الأرض ويثبتها. نعم، وألقى في الأرض رواسي. نعم، قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ما معنى أن تميد بكم؟ يعني لئلا تميد بكم، حذف هنا لام، وهذا كثير في القرآن، كما قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا، هذا كثير في اللغة العربية، يعني أي تتحرك وتميل. وأنهارا وسبلا، يعني ألقى أنهارا وجعل فيها أنهارا وطرقا مختلفة لعلكم تهتدون إلى ما تريدون فلا تضلون. وعلامات، أي معالم، معالم الطرق. العلامات هي ماذا؟ معالم الطرق، العلامات التي تكون في الطرق. قال بعضهم هنا تم الكلام، يعني علامات، يعني وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، ثم انتهى الكلام، تقف، تقول ووصي نفية وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب والكلبي أراد بالعلامات الجبال، فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل، كل هذا صحيح داخل في الآية، العلامات أعم من هذا، هذا من التفسير بالمثال. وقال قتادة إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء، لتكون زينة للسماء ومعالم للطرق ورجوما للشياطين، فمن قال فيها، فمن قال غير هذا فقد تكلف ما لا علم له به. مفهوم الكلام؟ طيب، بعدما ذكر، لأن قلنا الآية تتكلم عن النعم وإثبات التوحيد عن طريق النعم، بعدما ذكر النعم، وسيأتي كلام مرة أخرى عن النعم، سيعيد الكلام عن النعم بعد ذلك في سياق السورة، ذكر ماذا النتيجة؟ أفمن يخلق كل هذه الأشياء، النبات والأرض والجبال والحيوانات والإنسان، بدأ بخلق الإنسان، أفمن يخلق كل هذه الأشياء كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذه الآية استدل بها أهل السنة على ماذا؟ على أن الله ما زال يخلق، وأن خلق الله ليس له أول، وأن جنس المخلوقات ليس له أول، لأن الله مدح نفسه بماذا؟ بالخلق. ولو قلت إن الله لم يكن خالقا ثم خلق، معنى ذلك أنه كان ناقصا، لأنه مدح نفسه بماذا؟ بالخلق. فمعتقد أهل السنة ماذا؟ أن جنس المخلوقات لا أول له، الله ما زال يخلق ويفني، لكنه متقدم على كل المخلوقات، لأن المخلوق لا يمكن أن يوجد قبل وجود خالقه، فهمت؟ هذا لا يعني أن المخلوقات تشارك الله في أوليته، نقول جنس المخلوقات لا أول له، كما يتصور أن جنس المخلوقات لا آخر له، أنت في الجنة ليس لك آخر، والله يخلق لك نعيما في الجنة لا ينتهي، كذلك نقول جنس المخلوقات ليس له أول. نعم، فهمت هذا؟ نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق يعني الله تعالى، كمن لا يخلق يعني الأصنام، الآلهة الباطلة، الأموات، أفلا تذكرون. أفلا تتذكرون خلق الله فتوحدوه وتفردوه بالعبادة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لتقصيركم في شكر النعمة. لماذا قال هنا إن الله لغفور لرحيم؟ قال لتقصيركم في شكر النعمة، رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي، يعني مع كفركم ما زال يرزقكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى ليس أحد أصبر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الزوجة والولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. فالله عز وجل لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فالله عندما يرزق الكفار لسببين، ما هما السببين؟ رحمته وكمال غناه وأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. لو كانت تساوي شيئا عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك هو يحرم الكافر من الآخرة، يحرم الكافر من الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة لها قدر عند الله، قدره أعلى من جناح البعوضة. أما الدنيا جناح بعوضة، فلذلك لو كانت تساوي جناح أقل من جناح البعوضة، لو كانت معنى الحديث ماذا؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح ذبابة، ما سقى الكافر منها شربة ماء لم يكن يذوقه. فهذا دليل على ماذا؟ على مدى حقارة الدنيا عند الله عز وجل وهوانه. أما الآخرة لأن شأنها عظيم، الله حرم منها الكافر. فهمت؟ يعني ولله المثل الأعلى. يعني أنت مثلا لو كنت تبغض شخصا قد تعطيه شيئا يثيرا جدا لا يضرك إعطاؤك له، لا يضرك إعطاؤه هذا الشيء له، لأن هذا شيء حقير جدا بالنسبة لك. فالله عز وجل يبغض الكفار مع ذلك أعطاهم، لأن ما أعطاهم هذا حقير جدا بالنسبة لغناه سبحانه وتعالى ولا يساوي شيء. هذا معنى. والمعنى الثاني أن الله رحيم ورحمته عمت حتى الكافر في الدنيا، فخلقه ورحمه بأن رزقه. فأنت بين المعنيين. نعم، هذه الآية جاءت مرتين في القرآن. أي آية؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في هذه السورة ختمت بماذا؟ بإن الله لغفور رحيم. في سورة إبراهيم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب لماذا التبيين كان مختلفا؟ لأن هنا الكلام عن ماذا؟ عن النعم وعن من الله عز وجل على عباده بالنعم، فناسب أن تختم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. أما في سورة إبراهيم الكلام كان عن ماذا؟ عن الكفار. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. ثم قال بعد ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكلام عن الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فناسب أن تختم بماذا؟ بالظلم والكفر. يعني المهم يعني قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد الكلام على أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما المناسبة؟ عندما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا تهديد لهم بماذا؟ تهديد لهم بوقوعهم في الكفر. فيقول والله يعلم ما تسرون من الكفر وما تعلنون من الكفر، فهذا تهديد لهم. فالعلم هنا ذكر العلم مناسبته ماذا؟ ما مناسبته؟ التهديد، التخويف، تخويف الله عز وجل عباده من الكفر لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. وأيضا فيه بيان أن آلهتهم ناقصة لا تعلم، آلهتهم ماذا؟ ناقصة لا تعلم. ولذلك قال والذين يدعون من دونه يعني الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذا تكرار لنفس المعنى السابق أفمن يخلق كمن لا يخلق. ثم قال عن هذه الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات أي الأصنام غير أحياء. لماذا لم يقل وإن تعودوا نعم الله؟ دي لأن المفرد المضاف يعود نعمة الله يعود. في القاعدة في الوصول أن المفرد المضاف يعود. يعني قلت مثلا أكرم طالب العلم، أنت لا تقصد طالب علم واحد، تقصد ماذا؟ كل طالب علم. فالمفرد المضاف يعود. فهمت؟ طيب إلهكم إله واحد. قال أموات أي الأصنام غير أحياء وما يشعرون يعني الأصنام أيان متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. مفهوم؟ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة أي جاحدة وهم مستكبرون متعظمون. لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا كما في رواية يعني. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ أي رد الحق. إذا عرض عليه الحق ماذا؟ يرده. إذا عرض عليه الحق يرده. وغمط الناس معناه ماذا؟ احتقار الناس، يحتقر الناس، يرى أنه أفضل منهم. لكن ليس من الكبر أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. وإذا قيل لهم يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها إذا سأل الحاج ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم. ماذا يقصد بهذا؟ قال وإذا قيل لهم يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركوا مكة الذين اقتسموا عقابها. ماذا يقصد اقتسموا عقابها؟ ماذا معنى في سورة الحجر السورة الماضية أنه قال كما أنزلنا على المقتسمين. قيل المقتسمون يعني الله قسم بينهم العذاب، قسم بينهم العذاب حسب كفرهم، وقيل غير ذلك، قيل كما مضى. نعم قسموا الآيات يقبلون بعض بالضبط، يقسمون يعني يقبلون بعض ويردون بعض، ولكن هو لا يقصد هذا المعنى، يقصد اقتسموا العذاب. إذا سأل الحاج، من الذي سأل؟ يعني لو أتى شخص غريب، غريب خارج مكة للحج مثلا أو للتجارة أو لأي شيء، فيقول لأهل مكة ما هذا النبي الذي بعث فيكم، يعني ماذا أنزل ربكم، يعني ماذا أنزل الله على هذا النبي، فيقولون ماذا؟ قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، أحاديثهم وأباطيلهم، ليحملوا أوزارهم أي ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا. ما معنى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة؟ يعني هم عندهم مصائب في الدنيا، صح؟ هل المصائب في الدنيا ستنقص أجرهم؟ سؤال، هل المصائب في الدنيا عفوا ستنقص عذابهم؟ لا تنقص عذابهم. المصائب في الدنيا ماذا؟ لا تنقص عذاب، ما تفعل شيء، لا أريد شيء، تعال لا أريد شيء. هل المصائب في الدنيا ستنقص عذابه؟ فهمت سؤال؟ لا تنقص. يعني هل المصيبة التي تقع بالكافر تنقص عذاب الكافر؟ لا، لا تكفر عذابه، لا تكفر عنه عذابه. طيب، وإذا قيل لهم أي لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركوا مكة الذين اقتسموا، قال ليحملوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة، لماذا ذكر الكمال مرة أخرى؟ من يقول لماذا ذكر الكمال؟ حتى لا يظن أن المصائب التي تنزل بهم في الدنيا ستكفر بعض سيئاتهم كما تكفر عن المؤمنين. ما المؤمن المصائب تكفر عنه، لكن هم تنزل بهم المصائب في الدنيا ويعذبون العذاب الكامل في الآخرة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هذا معنى. معنى آخر، اقرأ بقى أنت تعرف المعنى الآخر. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأنهم سيحملون أوزارين، وزرين، ذنبهم وذنب الذين أضلوهم، فحملهم لذنب الذين أضلوهم لن ينقص من ذنبهم. فإذا كاملة لتدل ماذا؟ أنهم عندما حملوا ذنوب غيرهم هذا لينقص ماذا؟ لينقص من ذنوبهم هم. فهمت؟ طيب لماذا ذكر هذا؟ لأنه في الآية السابقة إذا قيل لهم لما يسألون ما هو الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يضلون الناس، يقولون أساطير الأولين، فهم كانوا سببا في ماذا؟ في إضلال الناس. ألم يكونوا كلما أتى أحد من خارج مكة يقولون له ماذا؟ لا تسمع لهذا الرجل. نعم، فإنه إذا سمع، إذا سمعت لو يصحوك، فالناس لا يسمعون للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء طفيل بن عمرو الدوسي وماذا قال؟ قال أن رجل عاقل وضع في أذنيه كرسف قطن حتى لا يسمع، ثم قال أن رجل عاقل ماذا يضلني لو سمعت، فسمع فأسلم. لكن لا شك أن هناك ناس كثيرون لم يسمعوا بسبب ماذا؟ بسبب كفار مكة. فاستحق كفار مكة ماذا؟ أن يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي بغير حجة، فيصدونهم عن الإيمان، ألا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. مفهوم الحديث. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود بن كنعان، الآية عامة تعم كل الكفار الذين قبل ذلك، مكروا أي كفروا، بنى الصرح ببابل ليصعد إلى السماء، فأتى الله بنيانهم من القواعد أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها. أتى الله، سؤال، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ هل هذه الآية من آيات الصفات؟ لا. لماذا ليست من آيات الصفات؟ أتى ب، نعم، عندنا صارف، يعني مثلا في قوله تعالى مثلا نعم هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فيأتي ربك هي الحقيقي. المؤولة يقولون صفة الإتيان لا تثبت لله، يأتي ربك يعني يأتي ماذا؟ يأتي أمره مثلا، ويستدلون بمثل هذه الآية الأشاعرة والمعطلة، يقولون أتى الله بنيانه من القواعد، هل الله أتى بنفسه وهدم بنيانه؟ أهل السنة لا يقولون هذا. نقول لابد أن تفرق بين ماذا؟ بين معنى ومعنى بسبب السياق، لابد من اعتبار السياق. هنا السياق أتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف، معناها ماذا؟ قصد الإتيان، ولا معناه ماذا؟ القصد، الإرادة. ليس معناه اتيان الذات، لكن في آيات أخرى ليس عندنا هذا الصالح. وجاء ربك، ملكان هو المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه آيات حقيقة، مجاء حقيقي يليق بذاته سبحانه وتعالى، فهمتها؟ فلابد أن تفرق بين ماذا؟ بين آيات الصفات التي لا تحتمل تأويل بسبب السياق، والآية التي ليست من آيات الصفات كهذه الآية، فهذه ماذا؟ تحتمل التأويل بسبب السياق، بل لابد من تأويلها بسبب السياق. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، أي قصل تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف يعني أعلى البيوت، من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من مأمنهم. ما معنى لا يشعرون؟ لا يعلمون، يعني أتاهم العذاب من حيث، من المكان الذي لا يعلمونه، من مأمنهم. كما تجد مثلا أن فرعون قال ليس لي ملك مثل هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان آمنا بسبب الأنهار التي تجري من تحتي، فأجرها الله من فوقها لك وبها. نعم، مثلا الذين قالوا من أشد منا قوة، وكانوا يلحتون من الجبال بيوتا فارهين، قوم صالح ثمود، أهلكهم الله بالصيحة بأقل شيء، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني كما مثلا قوم شعيب، نعم، أتاهم عذاب يوم الظلة. ما هو عذاب يوم الظلة؟ أصل الله عليهم حرا شديدا، ثم جاءتهم سحابة فأضلتهم فدخلوا تحت ظلها، فنزل العذاب منه، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهكذا كل الأمم، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يهينهم بالعذاب، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تخالفون المؤمنين فيهم. معنى تشاقون فيهم أي تخالفون المؤمنين ماذا فيهم؟ تخالفون المؤمنين فيهم أي بسببهم، يعني ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب، ما لهم لا يأتون فيدفعون عنكم العذاب. مرة أخرى، ثم يوم القيامة يخزيهم أي يهينهم بالعذاب، ويقول تعالى أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. معنى تشاقون فيهم مرة أخرى أي تخالفون المؤمنين فيهم، يحتمل أن فيه هنا ظرفية أو سببية، إن قلت أنها سببية هذا والأظهر، يعني تخالفون المؤمنين بسببهم، يعني أنتم كنتم تخالفون المؤمنين بسبب ماذا؟ بسبب عبادة الأولياء، عبادة الأموات، ها؟ فأنتم تشاقون تخالفون فيهم، تخالفون المؤمنين بسببهم، أو ظرفية أن خلافكم كائن فيهم، كائن فيهم. طيب، تخالفون المؤمنين فيهم، ما لهم لا يحضرونكم، لا يأتون لكم يوم القيامة ليدفعوا عنكم العذاب. قال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون إن الخزي الهوان اليوم والسوء أي العذاب على الكافرين. لا جواب للكفار عن سؤال الله تعالى عندما يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، فيجيب المؤمنون، المؤمنون يجيبون إن الخزي اليوم والسوء. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه، ظالمي أنفسهم هذا حال بالكفر، ونطب على حال أي حال كفرهم، فألقوا السلم أي استسلموا وانقادوا. ألقوا من قولهم مثلا، عندما مثلا الجيش يحاصر العدو فألقى العدو سلاحه، هذا معناه ماذا؟ استسلم، رمى السلاح، ألقى السلاح، ألقى السلاح الأرض، استسلم. فهم ألقوا السلم معناها ماذا؟ استسلموا، استسلموا عندما وجهوا بالعذاب، استسلموا. فألقوا السلم، نعم، أي استسلموا وانقادوا، وقالوا ما كنا نعمل من سوء، شرك. وقالت الملائكة بل إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال عكرمة على بذلك من قتل من الكفار ببدر، ولا عامة عم من قتل من كفار ببدر وغيرهم، هذا كما قلنا من السلف يكون اسم تفسير بالمثال. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، قال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين عن الإيمان. وقيل للذين اتقوا، وذلك أن أحياء من الأحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء سألهم، فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق عنه، الذين قعدوا على الطرق ماذا؟ سألوا عنه، نعم، يقولون ساحر، كاهن، شاعر، مجنون. وهذا يسمى سلاح ماذا هذا؟ هذا سلاح ماذا هذا؟ أي سلاح هذا؟ معنوي، سلاح الإعلام يعني، صح، وسائل الإعلام يعني، هذا وسائل الإعلام عندهم، يعني يتوب بناس يجلسون على الطرق، أي شخص يأتي كما أبو ذر مثلا كيف أسلم أبو ذر؟ وأبو ذر من السابقين جدا في الإسلام، أبو ذر الغفاري أسلم في أول البعث، أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام معه ثلاثة فقط من الصحابة، ولكنه أتى أرسل أخاه أولا، قال اذهب فأتيني بهذا خبر الرجل في مكة الذي يقول إنه نبي، فلم يأتيه بخبر يشفي، قصته في البخاري، فأتى بعد ذلك بنفسه ولا قصة طويلة، أسلم بعدها، أسلم بعدها. وأول من ألقى السلام قيل إنه هذا أول من ألقى السلام عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ألا حديث البخاري قال ألا ترى ما أنا فيه إنما تبعني حر وعبد، يقصد علي ويقصد أبو بكر وعلي وزيد، فرجع حتى يظهر لله على الناس، فرجع إلى غفار حتى أتى النبي بعد ذلك. طيب، فكانوا يفعلون ماذا؟ كانوا يجلسون الناس على الطرق، فإذا جاء سأل الذين قعدوا على الطرق يعني فيقولوا ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون، ولو لم تلقه خير لك أفضل أن تقابله، لو لم تلقه يعني إذا لم تقابله خير لك، فيقول السائل أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه، فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بصدقه وأنه النبي المبعوث، فذلك قوله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يعني أنزل خيرا، يعني الآية عامة كما قلت، ولكن يصلح أن تكون لما ذكره، مو الذي ذكره قيل للذين اتقوا يعني الذي عنده حريص على الإيمان، الذي عنده حرص على الإيمان ولا يقلد، إنما يبحث عن الحق بنفسه، ها؟ لأن هؤلاء الذين قالوا ماذا ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون، هل عندهم بينة على ما قالوا؟ فلابد أن تتبين بنفسك، ولذلك التقليد في الكفر ليس عذرا، التقليد في الكفر ليس عذرا للكافر، ألا ترى أن الصغير يقلد أبويه في الكفر؟ هل يكون عذرا لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة؟ صح، فأبواه يهودانه، يهودانه أو يمجسانه، هل هذا عذر له؟ ما قلد أبويه في الكفر، كما قال ابن أبي العز في الطحاوية، شرح الطحاوية، قال ماذا؟ كما أن الكافر الطفل المميز لا يقلد أباه فيما يضره، لو أن الطفل عنده 7 سنوات ورأى أباه يضع يده في النار مثلا، هل سيقلده في هذا؟ لو يعلم أن هذا يضره، فإذا هو ليقلده فيما يضره في الدنيا، فمن باب أولى أن يقلده فيما يضره في الآخرة، فهمت؟ لأن بعض الملاحدة يأتون فيقولون ماذا؟ أنت مسلم لأنك ولدت لأبوين المسلمين، من أدرك لو ولدت لأبوين نصرانيين مثل كنت ستكون نصراني، يعني أنت مسلم بالصدفة يعني، فهمت؟ فكيف تجيب بهذا الجواب؟ التقليد في الكفر ليس عذرا، عليك أن يكون لك عقل وأن تبحث أنت عن الحق يعني. نعم. طيب، وقيل للذين اتقوا، طيب ثم ابتدأ فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي كرامة من الله، قال ابن عباس هي تضعيف الأجر إلى العشر، هذا معنى من المعاني، كل هذا من السلف تفسير بالمثال كما يقول شيخ الإسلام، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة هذه تشمل أشياء كثيرة جدا، لأن حسنة هنا ماذا؟ نكرة تفيد ماذا؟ الإطلاق، حسنة مطلقة، منها السعادة في الدنيا، من عمل صلاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اطمئنان القلب، الرضا، القناعة، وهي تضعيف الأجر إلى العشر، ولكن تضعيف الأجر إلى العشر هذا في الآخرة ليس في الدنيا، صح؟ يعني تضعيف الأجر، هل هذه حسنة في الدنيا أم في الآخرة؟ لا، تضعيف الأجر أنت ستجد هذا في صحيفتك في الآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ليس المقصود بالحسنة هو العكس السيئة، أجر في الآخرة، أما الحسنة هي السعادة، الفرح، اطمئنان القلب، الرضا، كما يقول شيخ الإسلام ماذا؟ إن في الدنيا جنة، من يكمل؟ من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وجنة ماذا؟ الرضا والراحة والطمأنينة، فالكافر وإن كان من أغنى الناس إلا أنه يعيش تعيسا وحزينا، نعم، ليس عنده راحة القلب، ليس لنا المحمل الأجر الدنيوي والمسلمين، نعم، كل هذا من الدنيا، كل هذا من حسنة في الدنيا، يدخل في كل هذا حسنة نكرة تفيد الإطلاق، قال ولدار الآخرة ولدار الحال الآخرة خير ولنعم دار المتقين، قال أكثر المفسرين هي الجنة، ثم فسرها ما هي الدار الآخرة؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، ومن أعظم النعيم أن يصف الله الجنة بأن لك فيها ما تشاء، لأن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا، لأن الله لا يمكن أن يفصل، مع أنه فصل لنا في نعيم الجنة، لكن تفصيله في نعيم الجنة لن يخطر على عقولنا، فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالأعم أن يقول ماذا لهم فيها ما يشاءون، كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هل في الجنة إبل، هل في الجنة زرع، فقال له في الأخير ماذا لك فيها ما تشاء، فهمت؟ لهم فيها ما يشاءون، كل ما تشاءه نعم لك فيها، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك. قال مجاهد زاكية أفعالهم وأقوالهم. إذا ما معنى طيبين؟ طاهرين من الشرك، ليسوا مشركين. طيب معنى آخر، زاكية أفعالهم، أفعالهم زكية ليس فيها محرم، وأقوالهم يقولون يعني الملائكة له سلام عليكم، أي وقيل يبلغونهم سلام الله، الملائكة تقول سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية واستدل صحيح على أنه يجوز في السلام التنكير، يعني يجوز عندما تسلم تقول ماذا سلام ليس السلام، نعم والأولى التعريف. قوله عز وجل، طب لماذا نكر الملائكة؟ ليفيد الإطلاق، تنكير يفيد ماذا الإطلاق، ولكن التعريف أيضا يفيد العموم. قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك، يعني يوم القيامة، وقيل العذاب كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كفروا، كفروا يعني، وما ظلمهم الله بتعذيبهم بتعذيبه إياهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقولوا كانوا أنفسهم يظلمون هذا قصر، لأن القصر أصل الكلام ماذا؟ يظلمون أنفسهم، فتقديم حقه والتأخير تقديم المفعول على الفعل يفيد القصر والقصر، فهم لم يظلموا إلا أنفسهم. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي عقوبات كفرهم وأعمالهم الخبيثة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم، حق بهم يعني ماذا؟ نزل بهم وأحاط بهم، من معنى حق أيضا أحاط، ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا يستهزئون به هو الإيمان، كانوا يستهزئون بالمؤمنين والإيمان، فكان هذا بسبب سبب عذابهم. فالباء هنا باء معناها ماذا؟ مقابلة سببية، يعني حاق بهم العذاب بسبب ماذا؟ بسبب استهزائهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عملنا من دونه من شيء، ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، مضى معنا هذا في سورة المائدة، فلولا أن الله رضيها لغير ذلك وهدانا إلى غيرها كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ. فهؤلاء المشركون احتجوا بماذا؟ بالتوفيق، بالقدر، هؤلاء جبرية، جبرية، هؤلاء جبرية، قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أنتم تقولون نحن كفار، الله الذي أجبرنا على الكفر. فهؤلاء ظنوا بأنهم ظنوا ماذا؟ ظنوا أن المشيئة تستلزم ماذا؟ المشيئة تستلزم ماذا؟ ما سبب ضلال القدرية والجبرية أصلا؟ أنهم ظنوا أن المشيئة تستلزم المحبة، قالوا المشيئة هي المحبة، كل ما شاءه الله، طالما شاء الكفر معنى ذلك أنه رضيه وأحبه. أما أهل السنة يقولون ماذا؟ لا، الله قد يشاء الكفر ولا يحبه. طب لماذا شاءه ولا يحبه؟ لأنه أراده لغيره، الكفر مرض لغيره، كما أنك تريد قطع يدك التي ستموت بسبب المرض الذي فيها وأنت لا تحب هذا، أنت تشاء قطع يدك ولا تحب قطعها، لكن لماذا تشاءها؟ لمحبوب أعلى هو حفظ البدن. فالمشيئة لا تستلزم المحبة عند أهل السنة خلافا للجبرية والقدرية. قال كذلك فعل الذين من قبلهم، احتجوا بالقدر يعني، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم رسولا يعني أن يعبدوا الله، أن هنا منعوها، أين الفعل الذي قبلها؟ بعثنا، ما بعثنا معنى أرسلنا، قلنا هنا فعل فيه معنى القول وليس في حروف القول، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو كل معبود من دون الله، فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه إلى التوفيق وإلهام، ومنهم من حقت عليه الضلالة وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. ما معنى هنا اجتناب الطاغوت؟ ما معنى الكفر بالطاغوت؟ هذه الآية فسرت صفة الكفر بالطاغوت. ما صفة الكفر بالطاغوت؟ ها؟ قال تعالى في آية أخرى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ما صفة الكفر بالطاغوت؟ اجتناب عبادته، كما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فاجتنبوا الطاغوت يعني ماذا؟ تركوا عبادته، هذا معنى الكفر بالطاغوت، أن تترك عبادته. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل، أي لا يهدي الله من أضله. وده فيه رد على من يضل، فيه رد على من؟ على المعتزل الذين يقولون العبد هو الذي يضل نفسه والله لا يضل أحدا، وما لهم من ناصرين أي مانعين من العذاب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ذكر الله مرة أخرى كلام منكر البعث وهم منكر البعث. قال الله تعالى رادا عليهم: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين سبب البعث. ما هو سبب البعث؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ماتوا ولم يظهر المحق من المبطل، المؤمن من الكافر، وظلوا مختلفين حتى ماتوا. فلابد أن يكون لك بعث ماذا؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لماذا تستبعدون البعث؟ هل لنقص قدرة الله؟ فلذلك قال الله قادر أن يكون البعث بكلمة منه. يقول تعالى: إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث، إنما نقول له كن فيكون. كن يؤثر بالفعل. طيب، هذه الآية تدل بها للسنة على ماذا؟ أولا على ماذا؟ وماذا أيضا؟ الكلام. استدل بها على أشياء، منها إنما قولون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، أن إرادة الله متجددة، إرادة قديمة، قديمة النوع ماذا؟ حادثة الأحد، لأن الأشياء لم توجد إلا بماذا؟ إلا بكن. فمعنى هذا أن الله تتجدد له إرادة فيقول ماذا؟ فيقول كن فيكون. فيقول كن فيكون، معنى ذلك أن قول كن سبب لماذا؟ لإيجاد الفعل. ولا لا يثبتون الأسباب، ويقولون الكلام هنا كلام نفسي، الله لا يتكلم بلفظ ولا بصوت ولا بحرف. يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث، إنما نقول له كن فيكون. حدثنا أبو هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، فما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدني، لن يعيدنا كما بدأنا، وما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. مفهوم الحديث؟ قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة عذبوا وأوذوا في الله. نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبر وأبي جندل بن سهيل، كلهم من الأوائل الذين عذبوا، أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، التبوئة والإنزال والإسكان هو أنه أنزلهم بالمدينة، وقيل معناه لنحسنن إليهم في الدنيا، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين، لأن المؤمنين كانوا يعلمون، يعني لو كان يعلم المشركين أن أجر الآخرة خير ما كفر ولا أمنوا مثل هؤلاء المؤمنين. ثم ذكر الله صفة الذين هاجروا: فقال الذين صبروا في الله على ما نابهم، يعني على ما أصابهم، وعلى ربهم يتوكلون: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فألا بعث إلينا ملكا. قلنا عن هذه السورة المكية: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الهجرة كانت في مكة أيضا، هجرة الحبشة، ألم يكن هجرة الحبشة الأولى والثانية في مكة؟ قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. أن كل الرسل كانوا من البشر بالبينات والزبر، مجازه أي تفسيره: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة. هناك خلاف بين المفسرين في الجار والمجهول بالبينات والزبر يتعلق بماذا؟ المصنف هنا الباغوي يرجح أنه يتعلق بماذا؟ أرسلنا، يعني أرسلناهم بالبينات، فيكون المعنى ماذا؟ وما أرسلنا، ترتيب الآية هكذا فيها تقديم وتأخير، وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجال. وبعض المفسرين قالوا بالبينات والزبر متعلق بماذا؟ من يقول؟ أنتم فهمتم الكلام؟ ما الجار والمجرور لابد لهم من فعل يتعلق به، يعني بالبينات والزبر متعلق بماذا؟ بأرسلنا، يعني أرسلنا بالبينات الزبر الكتب، أرسلناهم بالمعجزات والكتب. فعلى بقول البغوي أن بالبينات والزبر متعلق بأرسلنا، يعني ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجال يوحى إليه. القول الآخر أن بالبينات متعلق بماذا؟ ارجع للآية نفسها كلها اقرأها وأنت تعرف. لا لا ارجع الآية في فاسألوا، متعلق باسألوا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهمت؟ يعني إما أن تقول بالبينات متعلقة بأرسلنا الفعل الأول الذي في أول الآية، وإما أن تقول متعلقة بالفعل اسألوا، والمعنيان محتملين. بعض أهل العلم كالشاطبي استدل بهذه الآية على ماذا؟ على أنه يستحب للعام إذا سأل العالم أن يسأله عن دليله. ما وجه الدلالة؟ أنه قال اسألوا أهل الذكر بالبينات، يعني اسألوهم ما بينتك على هذا القول؟ أهل الذكر هم مجتهدون العلماء، من الذي يسألهم؟ العامي، فيسألوا ماذا؟ بالبينات والزبر. واستدل كذلك بهذه الآية على أنها شملت ماذا؟ أقسام المكلفين بالنسبة للعلم. فتستطيع أن تقول أنها ذكرت ثلاثة أقسام، ما هي الأقسام الثلاثة؟ ما هي الأقسام الثلاثة بالنسبة للعلم؟ المجتهد هو أهل الذكر، والمقلد، ما أين المقلد في الآيات؟ لا تعلمون، لا تعلمون، مقلد. بالبينات والزبر المتبع، المتبع، لأن الشاطبي يجعل الناس بالنسبة للعلم ثلاثة أقسام: مجتهد يستنبط الحكم من الدليل بنفسه، ومقلد لا يعرف الحكم يسأل العالم، ومتبع ماذا بينهما كطالب العلم الذي يستطيع أن يفهم دليل العالم وأن يرجح بين الأقوال. فهمت؟ يأخذ من دليل هذا بالبينات والزبر. هذا القول يعني جيد. طيب إذا قلنا أجل المجموع تعرض بفسألوا، فسألوا فسألوا أهل الذكر بالبينات، يعني اسألوهم بدليلهم، اسألوهم عن دليلهم، يعني اسألوهم عن دليلهم، لكن لا يجب على العامة، الذي يجب على العامة أن يسأل عن دليله ابن حزم. ابن حزم له ماذا في هذا معروف؟ ابن حزم يحرم التقليد. معنى يحرم التقليد؟ يعني يقول لو ذهبت للعالم، قال ابن حزم في الإحكام وكتبه في الوصول، يعني يقول لو أن العامية، قال ففرض على العامية أن يسأل العالم عن دليله وليس عن قوله، فلو ذهب إلى العالم فقال له هذا قولي أو قول مالك أو الشافعي ولم يذكر له دليلا، حرم على العالم أن يأخذ بقوله، حرم عليه، لابد أن يسأله عن ماذا؟ عن دليله. ما رأيكم في هذا الكلام؟ صعب، لا يمكن تطبيقه في الوقت، لأن الدليل قد يكون نص، هذا أفضل، يعني أفضل أن يذكر الدليل، لكن الدليل قد لا يكون نص، قد يكون قياس، العام لم يفهم القياس، قد يكون دلالة مفهوم، العام لا يفهم دلالة، فالعام لا، قد يكون لك أدلة متعارضة تحتاج إلى جمع وبيان، قد تكون ناسخ ومنسوخ. ولو أوجبنا على كل مجتهد أن يبين كل دليل لم تنع الناس عن الفتوى، يعني لابد أن يبين كل مسألة لكل واحد أن يعطيه درس فقه وأصول، يعني خلاص الناس لن يفتوا، يعني سيكون هذا صعبا جدا على المفتين. فإذا هذا أفضل، إن كان مسألة فيها دليل واحد أفضل أن يذكر المجتهد الدليل، أما إن كانت مسألة فيها أدلة متكافئة فلا يلزمه هذا على كل حال. يعني طيب قال شغل في حرف الجزم متعلق يجعل أذكر أفضل مذكور كما في دماغي؟ ليس شرطا، حسب الكلام. إذا قلت مثلا نعم ذهبت وأكلت في المطعم إلى المسجد، إلى المسجد متعلق بذهبت ليس بأكلت مثلا، حسب السياق يعني. طيب قال فاسألوا أهل الذكر وإن كنتم لا تعلمون. قال إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا في رد على القرآنيين الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، أراد بالذكر هنا الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة، ولعلهم يتفكرون. وهذه الآية عظيمة، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما مناسبة ولعلهم يتفكرون؟ يعني ما المناسبة؟ يعني لعلهم، يعني قال الله إنه أنزل الذكرى لعلتين. العلة الأولى ماذا؟ أن يبينه النبي بالسنة. والعلة الثانية ماذا؟ لعلهم يتفكرون، هذا خطاب للمجتهدين. فكل واحد يتفكر بحسبه، فالمجتهد يتفكر فيما لم يرد فيه دليل من السنة وفق العلم الذي ينضبط من الكتاب والسنة، العلم بوصول الفقه والعلم بالأدلة، فيتفكر في ماذا؟ فيستنبط، لأن التفكر قلنا ماذا؟ يحتاج إلى أعمال فكر، إلى اجتهاد. وكل واحد يتفكر بحسبه، يعني حتى العام يفكر، يتفكر في معاني الآية، يتدبر. فالتفكر هنا يشمل ماذا؟ يشمل التدبر، ويشمل استنباط الأحكام النوازل المستجدة التي ليس فيها نص. نعم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ أفأمن الذين مكروا أي عملوا السيئات من قبل، يعني نمرود بن كنعان وغيره من الكفار. ويشمل كذلك ماذا؟ يشمل كذلك عصاة المؤمنين، يعني الآية عامة، يدخل حتى فيها التخويف لعصاة المؤمنين، عصاة الموحدين، أن يخسف الله بهم الأرض حال معصيتهم، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم، أي تصرفهم في الأسفار. التقلب هو ماذا؟ السفر. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي سفرهم في البلاد. وقال ابن عباس في اختلافهم، الأظهر والأول، لقوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فالقرآن يفسر بعضه بعض سفرهم، يعني في اختلافهم. طيب، اختلافهم في الحق، قال ابن عباس في اختلافهم، يعني حال خلافهم في الحق وجدالهم بالباطل ممكن ينزل عليهم العذاب، فهمت؟ ولكن الأصل أن القرآن يفسر ماذا؟ بعضه بعضا، صحيح؟ يعني هذه الآية هي نظير قوله تعالى في آل عمران ماذا؟ نعم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل، يعني لا تفرح مثلا، لا، نعم لا تعجب بسفر الكفار، عندهم مال يسافرون للنزهة هنا وهناك وينتقلون في البلاد آمنين، هذا متاع قليل والله عز وجل يأخذهم بعده. طيب، فما هم بمعجزين بسابقين الله. وهذا فيه المعنى أن الله عز وجل مهما سافروا ومهما تنقلوا في هذه الأرض لن يعجزوه مالا أن يأخذهم، أن يميتهم، أن يهلكهم، أو يأخذهم على تخوف. والتخوف لم يعرفه بعض الصحابة، رحمك الله، بعض الصحابة لم يعرفوا معنى التخوف. عمر رضي الله عنه لم يعرف معنى التخوف حتى سأل عنه. والتخوف هو التنقص، التنقص نقص، أي ابن عباس فسر هذا أنما سأله نافع من الأزرق سدد ببيت من الشعر، يعني أن التخوف والتنقص أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. ما المعنى؟ يعني يأخذ ما في أيديهم من الأرض، أراضي الكفار، كما قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا أحد التفسيرين في الآية، معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص هذا النقص، هذا التخوف، تخوف النقص. يعني المسلمون ماذا؟ يفتحون أراضي الكفار وتنقص أراضي الكفار شيئا فشيئا، فهمت المعنى؟ فالتخوف معناه ماذا؟ ينقص من أطرافهم، أطرافهم يعني أطراف الأراضي ونواحيهم، أطراف الأراضي ونواحيهم أي جوانب، جوانب الأراضي، الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميع الكفار، إما بالموت وإما بالقتل على أيدي المؤمنين. إن ربكم فإن ربكم لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة في الدنيا بل أمهلكم لعلكم تتوبون. وقوله تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، رجع الكلام مرة أخرى عن النعم، قلنا السورة اسمها سورة النعم، أي من جسم قائم له ظل. فالشيء هنا الشيء الذي له ظل، لماذا؟ لأنه قال بعدها يتفيأ ظلاله، أي تميل وتدور من جانب إلى جانب. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، تميل وتدور من جانب إلى جانب. فهي في أول النهار على حال، ثم تتقلص يعني الظل ينقص، الظل ماذا؟ ينقص، ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فما ينالها ودورانها هو سجودها لله عز وجل. فالله عز وجل ذكر الظل في آيات من القرآن، أن انتظر ربك كيفما اضى الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، ولله يسجد من في السماوات والأرض وظلالهم بالغدو والأصال، الظلال أيضا تسجد. قوله عز وجل عن اليمين والشمال سجدا لله، قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار، تسجد الظلال لله وهم داخلون صاغرون، يعني الجمادات تسجد لله، فكيف لا تسجدون أنتم أيها العقلاء؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل. لماذا لم يقل من؟ لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد، والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث. مفهوم هذا الكلام؟ من دابة أراد من كل حيوان يدب ويقال السجود الطاعة، يعني إما يقول سجود حقيقي أو سجود معنوي بمعنى الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد، الأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. والملائكة، خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم وهم لا يستكبرون، فخص الملائكة بالذكر في السجود أفرادهم بعد العموم لعظم شأنهم، يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة هو القائل فوق عباده ويفعلون ما يؤمرون، فهذا فيه دليل على ماذا؟ على علو الله عز وجل، من فوقهم إثبات العلو. عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو الصوت الذي يكون من الشيء الثقيل، عندما تضع شيئا ثقيلا على الخشب ماذا تسمع؟ صوت أطيط. تعرف الأطيط هذا؟ وضعت شيء ثقيل على الخشب يكون أطيط. فأطت السماء، لماذا أطت السماء؟ لا صوت كالأطيط لثقل ما تحمله من الملائكة، لثقل ما تحمله من الملائكة. نعم، والذي نفسي بيدي ما فيها موضع أربع أصابع هكذا، إلا وفيها ملك يمجد الله، فالملائكة تزاحمون في السماء لتمجيد الله وتسبيحه وعبادته وذكره. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولصعدتم إلى الصعودات تجهرون، يعني الخراش من الطرق، أصوات الطرق تجهرون، ترفعون أصواتكم بالبكاء والصراخ خوفا من الله تعالى. قال أبو ذر عندما سمع هذا الحديث: يا ليتني كنت شجرة تعضد، أي تؤكل، ما كنت مكلفا حتى لا أحاسب. رواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل وقال: ألا وملك إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. كنت شجرة تؤضب، تؤكل، تعضد يعني تؤكل، يتمنى أن يكون ماذا؟ جمادا ولا حتى لا يحاسب. لبكيتم كثيرا، بكيتم كثيرا على ذنوبكم ولضحكتم قليلا. لو تعلم، لو تعلم ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحكت من شدة عذاب الله عز وجل. نعم، ما ضحكت في الدنيا. ما رقم الصفحة اللي ضاعت مني؟ 651. نعم. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي فخافوني. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، له الدين أي الطاعة والإخلاص واصبا أي دائما وثابتا، فالوصب هو الدوام والثبات، ليس من أحد يدان له ويطاع، يدان يعني يطاع نفس المعنى، إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك. ما الفرق بين الزوال والهلاك؟ زوال بالكلية أسري، يعني الملك من ملوك الدنيا عندما يطاع يطاع لوقت، قد يزول ملكه وهو يعيش يؤخذ منه الملك، وقد يموت هو، يعني قد يزول عنه الملك وهو باقي حي، وقد يهلك ويموت هو غير الله عز وجل. فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع. أفغير الله تتقون أي تخافون، استفهام على طريق الإنكار. استعمال فعل هلك هل لزل؟ لماذا؟ لزل؟ لا لا لا، قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، هل هذا لزل؟ قال تعالى عن يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فلما هلك، الله وصف يوسف بالهلك، هلك يعني ماذا؟ مات، هلك بلغة معناها مات، ليس هلك يعني عذب، فهمت؟ الله وصف يوسف أنه هلك، مات يعني. قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أي وما يكن بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر القحط والمرض فإليه تجأرون، تضجون ينتفعون أصواتكم وتصيحون بالدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا. نعم، ثم كذا إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناه، أي ليجحدوا بما أتيناهم أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء، فتمتعوا أي يعيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم فسوف تعلمون عاقبة أمركم هذا وعيد لهم. وفي قول تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون بالدعاء، ثم إذا كشف الضر عنكم فيه دليل على ماذا؟ على أن الكافر يستجاب دعاءه، على أن الكافر ماذا؟ قد يستجاب دعاء الكافر، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ماذا بجمهور أهل السنة أن الله يستجيب دعاء الكافر في الدنيا، لأن إجابة الدعاء ليس من شرطها الإسلام، إنما هي من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات ماذا؟ الربوبية، فالله رب للكافر ورب للمسلم، فالكافر لو كان في المصيبة ودعا الله، الله يجيبه كما في هذه الآية وآيات أخرى كثيرة، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرض، فهمت؟ لأن بعض أهل العلم كالألوسي مثلا في تفسيره يقول ماذا؟ الله لا يجيب دعاء الكفار، ويحمل هذه الآيات على ماذا؟ كيف يفسرها؟ قدر عزيز. نعم بالموافقة، يعني لو قدر أن ينجيهم فصادف أنهم دعوا لكن لم ينجيهم بسبب دعائهم، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد، لأن هذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن أن الله يجيب دعاء الكافر يعني، ورتب هذا على هذا. أما الاستدلال بقوله تعالى، بقوله تعالى نعم الملائكة تقول للكفار قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، هو استدل بهذه الآية على ماذا؟ عن دعاء الكافرين في ماذا؟ في ضلال لا يستجاب، فكيف يجابوا عنها؟ هذا يوم القيامة، وهذا أيضا في دعاء خاص، والدعاء بماذا؟ بالخروج من النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، فهم يريدون خروج من النار، فالملائكة تقول لهم دعاءكم هذا خروج من النار في ضلال في ضياع لا يستجيب الله، فالآية ليست عامة، الآية ماذا خاصة في دعاء يوم القيامة. نعم عفوا، استجاب الدعاء كيف يفعل؟ طيب الكافر عندما يدعو لو دعا الكافر قال يا رب ادخلني الجنة هل لا تستجيب له؟ قطع لا بالإجماع. محل النزاع في ماذا؟ لو دعا بأمر الأمور الدنيا ألا ترى أن الله يرزقه وكافر؟ طب يرزقه وكافر، فكذلك لأن الله ربه، كذلك لو دعا بأن يزيد رزقه، لو كافر دعا بأن الله يزيد رزقه ممكن يعطيه يزيد رزقه، لماذا؟ لأن الله ربه، يعني الله يعطيه ابتداء بدون أن يدعو، فلا مانع لو دعا أن يزيد في رزقه، أن يكون دعاء الكافر سبب في زيادة رزقه، فهمت؟ لا مانع، لأنه دعا بأمر من أمور الدنيا. أما لو دعا مثلا أن يغفر الله له أن يدخله الجنة، طبعا لا يستجاب له لأنه دعا دعاء لم يأتي بشرط والإيمان. طيب قال ليكفروا أي ليجحدوا. طيب ويجعلون لما لا يعلمون له حقا أي الأصنام نصيبا مما رزقناهم كما مر معنا في سورة الأنعام من الأموال، وما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا كما قال تعالى في سورة الأنعام هذا. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب تالله لتسألن، وهذا يسمى أسلوب ماذا في البلاغة؟ اسمه أسلوب ماذا؟ التفات، يعني يجعلون لما لا يعلمون، هذا كلام عن الغيبة. وقلت جماعة غائب، هذا غائب صح. ثم التفت فقال لتسألن، لم يقل لا يسألون، هذا خطاب. ثم قال الله، والالتفات له أغراض في البلاغة، من أغراضه ماذا؟ تنبيه السمع. ومن أغراضه ماذا؟ الاهتمام. هنا الغرض التنبيه والاهتمام، لأنه قال تالله لتسألن، لم يقل تالله لا يسألون، أنتم الذين ستسألون، خطاب لهم للتأكيد، ما لتأكيد وجوب السؤال. فهمت المعنى؟ تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون تكذبون في الدنيا ويجعلون لله. فهمت المعنى؟ معنى يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، أنهم كانوا يقولون ماذا؟ ها؟ قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان الله فواصل لشركائهم، يعني كما مضى معنا في سورة الأنعام. يعني هم عندما يجمعون الحرف، يجمعون النبات، يقسمونه نصفين، يقولون هذا النصف للأصنام وهذا النصف لله، أو هذه الأنعام نصفها لله ونصفها للأصنام. فهمت؟ فالله يقول ويجعلون لما لا يعلمون له حقا هو الأصنام نصيبا مما رزقناهم، يعني يتقربون إلى الأصنام بما خلقه الله لهم من نعمة، سواء كان حرثا أو أنعاما. ويجعلون لله البنات وهم خزاعة وكنانة، قالوا الملائكة بنات الله، قبيلة من العرب، قبائل من العرب، سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من الغم والكراهية وهو كظيم ممتلئ الحزن وأيضا فهو يكظمه أي يمسكه ولا يظهره، تركون كظم أي كتم، والكاظمين الغيظ كتم. لماذا؟ لأنه لا يحب الإناث، فكيف تنسبون الإناث إلى الله وتبغضونها أنتم؟ يتوارى أن يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعاري، ثم يتفكر أيمسكه ذكر الكناية ردا، ذكر الكناية ردا على ما، ما معنى؟ ما المعنى؟ أين الكناية؟ الكناية هي الضمير عند الكوفيين، لأن يبدو أن البغوي مذهبه في النحو كوفي، فيقصد ماذا؟ عندما دائما في الكتاب يستخدم لفظ الكناية بمعنى الضمير، يقصد الضمير. أين الضمير المذكر هنا؟ هو، مع أن الكلام عن بنت صح؟ فممكن يقول ماذا؟ يمسكها، ولكنه لما عاد الضمير على لفظ ما، لفظ ما مذكر، ذكره مذكرا. فهمت المعنى؟ قال ذكر الكناية أي الضمير ردا، لأن الضمير يعود، يعني يرجع، يعني يرجع إلى ما، لأن ما ولفظ ما مذكر. فهمت؟ على هون أي هوان، أم يدسه في التراب، يعني يخفيه منه فائده. الوأد هو ماذا؟ الدفن حيا. وذلك أن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطمعا، وطمع غير الأكفاء فيهم. سبحان الله، يدفن البنات أحياء سببين، إما من الفقر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وآخر خشية إملاق، وإما أنه يخاف أن يتزوجها غير الكفء، يقول اقتلوا أحسن يعني. وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية. إذا أراد أن يتركها حية حية يستخدمك الخادم، يعني ترعى له الإبل في الصحراء. وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت ثلاثية. ما معنى ثلاثية؟ ست سنوات، يعني هذا أفضل سن في البنات، سبحان الله، أطفال يعني. نعم. قال لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. الأحماء هم أقارب الزوج، ويطلقون على أقارب الزوج كذلك، زي ما حمو الحمو، ها، قريب الزوج والزوجة، لكن أكثر في قريب الزوجة. يعني زينيها حتى أذهب بها إلى إخواتي وأبي يرونها، يعني زينيها. وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر، ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض. فذلك قوله يمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان زيد بن عمرو بن نفيل من الحنفاء، ماذا كان يفعل في الجهل؟ كان يحيي المؤودة، وحديثه في البخاري، لو أبو سعيد بن زيد الصحابي ولم يدرك البعثة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة بعد ذلك، كان يحيي المؤودة. كيف يحيي المؤودة؟ يأخذ هذه البنات منه، يأخذ يذهب إلى الرجل الذي يريد أن يقتل ابنته فيقول ادفعها إلي وربيها لك، ثم إن كبرت فإن شئت أن تأخذها أعطيتها لك. فعل هذا مع كثير من البنات، كان يحيي المأؤودة رضي الله عنه وأقارب الزوج. جمع حمو ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني الحمو الخلوة بالحمو أخي الزوج مثلا هو الموت الهلاك يعني. نعم كمان لا، قصة باطلة. قصة أن عمر كان له بنت ودفنها حية هذه قصة لا تصح. نعم، ولكن لا مانع حتى لو صحت، يعني هذا لا ينقص من قدر عمر لأن هذا كان في الكفر الإسلام يجب من قبله. انتشر يعقول عنه، لا لا هذه القصة ليست صحيحة. سند يعني ليس جميع كانوا يفعلون هذا ماذا؟ لا ليس جميعهم، وإلا لو كان جميعهم ما ولد لأن انتهى نسلهم، لأين يتزوجون إذن؟ لانتهى نسلهم، كان عندهم نساء، كان الفقراء والجهلاء منهم يفعلون هذا، ليس كل العرب. ولذلك وقال هنا ماذا؟ انظر مضر وخزاعة وتميم، فهمت؟ بعض القبائل من العرب. أنا ماذا قلت يا رينات؟ عمر كان بنت حفصة يعني كنا ويقتل لماذا ترك حفصة؟ نعم. ألا ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين. نظيره قوله تعالى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. ضيزة يعني ماذا؟ ظالمة. يعني لكم أنتم الذكر والله له الأنثى، تقولون الملائكة بنات الله وأنتم لا تحبون الإناث، إذن هذه قسمة ظالمة، فضلتم المخلوق على الخالق. وقيل بئس حكمهم وأد البنات، ألا ساء ما يحكمون يعني بئس حكمهم وأد البنات. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة يعني لهؤلاء الذين يصفون الله، يصفون لله البنات لأنفسهم ولأنفسهم البنين، لهؤلاء الذين يصفون لله البنات وهناك وسقطة ولأنفسهم البنين. مثل السوء أي صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر، هذا المقصود. هو للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم عندما نسبوا الولد إلى الله يستحيل أن يكون له ولد، لأنه الذي يحتاج إلى ولد ماذا؟ لماذا الله ليس له ولد؟ لأن الولد يكون من جنس الوالد والله ليس له مثيل، والوالد يحتاج إليه. الوالد لماذا الإنسان يحتاج إلى الولادة؟ لا يكبر ويضعف يحتاج إلى أولاد يرعون عند كبر، والله غني لا يحتاج سبحانه وتعالى. نعم، فكذلك هم لهم مثل السم وهو الولد، فالولد بالنسبة للمخلوق كمال، لكنه كمال نسبة كمال مطلق، يعني الولد كمال نسبة كمال مطلق، نسبة بالنسبة للمخلوق لكن كمال مطلق نقص، الولد نقص. نعم، لأنه يدل على الاحتياج. طيب، مثل السوء أي صفة السوء من الاحتياج إلى الولد، فهذا نقص في الحقيقة. وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر، كل هذا من مثل السوء. صفة المثل والصفة، كلمة مثل بالضبط يعني صفة، مثل صفة. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وكلمة المثل الأعلى جاءت في موضعين في القرآن، في هذه الآية وفي سورة الروم. ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا وهي التوحيد، وأنه لا إله إلا هو. وقيل جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. إذا ما معنى المثل الأعلى؟ يعني كل صفة كمال تأتي على ذهنك فالله عز وجل ماذا؟ أعلى مما تتخيل، فليمكن أبدا أن تتخيل قدر كمال الله، عقلك لا يحيط بهذا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن يدرك أحد أبدا كمال الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا نبي ولا ملك، ولا يحيطون به علما. معنى به علما أي بذاته وصفاته، فكل كمال يأتي على ذهنك يمكن تقول مثلا قدرة الله على ذهنك على كل شيء، أنت تعتقد هذا، لكن ما هو هذا الشيء؟ لا يتخيله عقلك. نعم، وهو العزيز الحكيم. ومناسبة ختام هذه الآية بهذا المثل لبيان ماذا؟ أن لهم مثل السوء، فالذي له المثل الأعلى عزيز، والعزة هي القهر والغلبة. نعم، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وهاتان الصفتان من جامعتان لكثير من صفات الكمال. ثم قال تعالى بعدما ذكر هذا الكفر وهو نسبة الولد إلى الله، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم على هذا الكفر فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم ما ترك عليها أي على الأرض من دب. قال قتادة في الآية قد فعل الله ذلك في زمن نوح أهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا هل الطوفان عم كل الأرض بمعنى أنه أهلك كل البشر الذين كانوا في الأرض. نعم أهلك كل البشر، لكن لا يلزم أن يكون عم كل الأرض. لماذا؟ حيوانات مثلا. لا، لأن البشر كان معه، لأن البشر كان يمكن أن يكونوا كانوا ساكنين في ماذا؟ في مكان من الأرض. لأن نوح بينه وبين آدم كم سنة؟ 1000 سنة فقط كما قال ابن عباس. فألف سنة يعني لن يولد فيها يعني ملايين الناس، ممكن الذين كانوا في زمن نوح مثلا مليون فقط مثلا. ما جاءت التاريخ في زمن نوح لا، هذا أمر غيبي لا نقوله، لأن هناك اعتراض يذكره بعض الملاحدة. تفهم؟ يقولون كيف حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين؟ يعني الآن كل المخلوقات الموجودة الآن هل هي من سفينة نوح؟ الحيوانات كلها أصلا من سفينة نوح؟ لا، هذا ليس بلازم. ربما كان هناك أماكن أخرى في الأرض فيها مخلوقات لم يأتيها الطوفان، وربما كان الطوفان على كل الأرض وسفينة نوح كانت سفينة عظيمة جدا، لأن سفينة نوح نفسها معجزة، فلا يصح قياسها على ماذا؟ على سفن الدنيا. أي سفينة من سفن الدنيا تجري في موج كالجبال، يعني تايتانيك غرق في المحيط. السفينة هي نفسها معجزة فلا تقطع على سفن الدنيا، يعني يمكن أن تكون كل المخلوقات حملت فيه. لأن لقد يعني إما يقول هذا أمر غيب لا يدخل في تفاصيله، لأن بعض الملاحدة يسألون هذا السؤال يقولون كيف حمل نوح كل المخلوقات في السفينة؟ يمكن لأن السفينة عظيمة جدا. نعم، أو يقال إنه حمل المخلوقات التي كانت في مكانه وباقي الأرض لم يأتها الطوفان وفيها باقي المخلوقات. مفهوم؟ إن كان طوفان على جميع الأرض فخلق هذا الطوفان جميع الناس. نعم، سيقول لك جميع الناس وجميع الحيوانات إلا من كان في السفينة، ولكن هذا لا يجزم به. لذلك المفسرين يقولون ماذا؟ إما أن يكون الطوفان على جميع الأرض، يعني الذي لابد أن تجزم به ماذا؟ أن الطوفان فيها هلاك جميع الناس، فيها هلاك جميع الناس، لكن لا يلزم من هذا أن يكون على جميع الأرض، لأنه يمكن أن يكون الناس كانوا في مكان واحد، كانوا يسكنون مكان واحد وباقي الأرض خالية. فهمت؟ باقي الأرض الخالية دي قد يكون فيها حيوانات أخرى لم تمت ولم تخلق في سفينة نوح. لأن طب ما الدليل أن كل البشر هلكوا؟ صريح قول تعالى عن نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. ذرية من؟ نوح. بعد ذلك أن باقي كل نفس الأولاد نوح، فلذلك نوح هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام. طيب ما أحد معلوم أحد شيء في السفينة؟ طبعا، وما آمن معه إلا قليل. عندنا يعني ناس منافقون يعني نحن فقط بالنوح يعني وهؤلاء الذين هذا كل هذا من الكذب. يعني لا يستطيع احد النبي عليه الصلاه والسلام حتى نسب النبي عليه الصلاه والسلام يجيبون به الى معد الى الى الى قصي، وبعد ذلك يقولون لا يرسل بنسب عليه الصلاه والسلام بعد ذلك. ولو ياخذ الله الناس بظلمهم فيعجلهم بالعقوبه على كفرهم وعصيانهم ما ترك عليها على الارض من دابه كان قتاده فيها قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح. روي أن أبا هريرة سمع رجل يقول إن الظالم لا يضر إلى نفسه، فقال بئس ما قلت، إن الحبار تموت في وكرها بظلم الظالم، نوع من الطيور يعني. وقال ابن مسعود إن الجعل لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم. والجعل حشرة حقيرة، الجعلان الخنفساء، تعرفونها؟ الخنفساء التي تعيش في القاذورات، تعرفونها؟ يمشي بطيء. يجي السيارة تشبهها. نعم. بيتلز. فولكس واجن بيتلز. نعم. الجعل. لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم، ولكن يؤخرهم إلى أجل، يمهلهم بحلمه إلى أجل، إلى أجل مسمى. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى منتهى أجلهم وانقطاع أعمارهم، فإذا جاء أجلهم أي موعد موتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم يعني البنات، وتصف أي تقول ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني البنين. قال يمان يعني للحسنى الجنة في المعاد إن كان محمد صادقا في البعث. يعني يقول لو بعثنا وكان محمد صادقا سنكون لنا الجنة كما قال صاحب الجنتين ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا جرم أي حقا قال ابن عباس لا جرم أن لهم النار، بل أن لهم النار في الآخرة وأنهم مفرطون. قال الفراء مقدمون إلى النار، ومنه قوله أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم. ما هو الفرط؟ نقول الفرط المتقدم. مفرطون يعني ماذا؟ متقدمون إلى النار. إذا ما معنى مفرطون؟ يتقدمون غيرهم إلى النار. هم لن يدخلوا الجنة لأنهم يقولون ماذا؟ هم يقولون هذا جواب على قولهم أن لهم الحسنى. هم يقولون نحن لنا الجنة، فيقول لا أنت لكم النار وأنتم أول من تدخلون النار. الكفار هم أول من يدخلون النار. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلنا إلى هذه الأمة فزين لهم الشيطان، وتالله قسم فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فوليهم أي ناصرهم اليوم وقرينهم سماه وليا لهم لطاعتهم إياه، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام وهدى ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة، فالهدى والرحمة عطف على قوله أو عطف على قوله لتبين، يعني وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للبيان وللهدى وللرحمة. والله أنزل، هذه الآيات مرة أخرى رجعت تتكلم عن النعم، سورة هي سورة النعم. والله أنزل من السماء ماء يعني المطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها بيبوستها، اليبوس هي الجفاف يعني. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سمع القلوب لا سمع الآذان. أفرد الآية كما قلنا لأن النبات كله آية واحدة. وإن لكم في الأنعام العبرة، وهذه عظة عظيمة عبرة. نسقيكم مما في بطونه، أي نسقيكم مما في بطونه اللبن، إذ ليس لكلها لبن، واللبن فيه مضمر. لماذا قال ليس لكلها لبن؟ من أخذنا أنه ليس لكلها لبن، أنه قال مما، فمن طبع عظية، لم يقل نسقيكم من بطونه، قال مما في بطونه. فبعض الأنعام فيها ماذا؟ فيها لبن، بعض ليس فيها لبن. مما يعني مثلا الذكر البقر الثور الفحم ذكر الإبل ليس فيه لبن. نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونه اللبن، إذ ليس لكلها لبن، واللبن فيه مضمر. مضمر يعني ماذا؟ محذوف، يعني كما فهمنا الكلام. نسقيكم اللبن من بين فرث وهو ما في الكرش من السفل. عندكم الثقل بالقاف ولا بالفاء؟ ها هي بفود الفاء من السفل. السفل يعني الوسخ يعني، فإذا خرج منه لا يسمى فرثا، يعني الوسخ في البطن يسمى سفل، إذا خرج يسمى فرثا، فإذا خرج منه لا يسمى فرثا. الفرث والسفل إذا خرج منه يسمى ماذا؟ روثا، يسمى روثا. الروث ودم لبنا خالصا من الدم والفرث، ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث، سائغا للشاربين هنيئا سهلا، يجري على السهولة في الحلق. وهذا لا واحدة معجزة كبيرة، يعني الضرع الذي فيه اللبن هذا يأتي من كل من بطن البهيمة ويتجمع في الضرع، وبطن البهيمة والضرع فيها لبن، فيها دم وفيها فرط، وذلك اللبن يخرج ماذا؟ نقيا تماما. أنت لو كان الإناء الذي طلع فيه اللبن في بعض التراب سيتغير لون اللبن، تراب قليل، فكيف بالدم واللحم الذي في بطن الحيوان ولم يتغير اللبن؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، أي ما تتخذون منه سكرا خمرا ورزقا حسنا. قال قوم السكر الخمر، هذا قبل تحريم الخمر يعني، والرزق أنا آية كثيرة مكية، والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرب، لا أعرف ما الرب هذا، كنت أبحث عنه. قالوا وهذا قبل تحريم الخمر، وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد. وقال بعضهم السكر النبيذ المسكر، وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد، نعم، والمطبوخ من العصير، وهو قول الضحاك والنخيل. كل هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن هذا السكر يعني أن هو الخمر. ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه يقول المراد من الآية الإخبار لا الإحلال. من الذي يبيح شرب النبيذ؟ الأحناف. فالمراد من الآية خبر وليس إحلال. بل بعضهم قال إن هذه الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخمر ستحرم. من أين تأخذ هذه الإشارة؟ من أين تأتي دليل في هذه الآية أن الخمر ستحرم في نفس الآية؟ سكر. لا لا لا، كلمة السكر لا تدل على التحريم. تتخذون لا حرف واحد يدل، حرف ليس كلمة، حرف يدل أن الخمر ستحرم. حرف واحد تبعيد منه، حرف واحد. لا ليس منه. الواو الواو ورزقا، الواو تتخذين منه سكرا ورزقا حسنا. الواو تحتضني ماذا؟ المغايرة. معنى ذلك أن السكر ليس رزقا حسنا، فهمت؟ أن السكر ليس رزقا حسنا. لو كان السكر رزقا حسنا ما عطف السكر، ما عطف، يدل على مغايرة، أن السكر ليس من الرزق الحسن، فهمت هذا؟ تصليش ورزقا صح؟ نعم، أنه قال سكرا ورزقا، فالواو تقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. معنى ذلك أن السكر ليس من الرزق الحسن، ليس من الرزق، هو رزق ولكنه ليس حسن، فهذا إشارة لأنه سيحرم يعني. طيب، أولى الأقاويل أن قوله تتخذين منه سكرا منسوخ، وهذا هو الصحيح. روي عن ابن عباس قال السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما أحل، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الحنفية يجيزون النبيذ. ما هو النبيذ عند الأحناف؟ الأحناف حتى تفهم ماذا الأحناف في المسألة، الأحناف ماذا؟ يحرمون الخمرة قليلة وكثيرة بشرط أن تكون من العنب فقط. يعني الخمر عندهم القليل والكثير حرام إذا كان من العنب، لكن لو عندك خمر من الخل من التفاح ممكن تشرب، لا مشكلة، بشرط أن لا تسكر. هذا مذهب شنيع يعني، من هذا من سقطات الأحناف، هذا مذهب شنيع أنه يبيح الخمر أصلا، فهمت؟ مذهب شائع لا يجوز الأخذ به، فهمت؟ لو أدلة في هذا ليس هذا محل ذكره. إلا تكون تسكر يكون هذا خمر. هم يقولون متى تسكر، متى تكون محرمة؟ إذا سكرت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهمت؟ يعني أنت لا ينفع أن تشرب ملعقة من الخمر طالما أن الكثير ماذا؟ يسكر، كله خمر، تمام؟ الأحناف يقولون الخمر التي فيها هذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام هي خمر العنب فقط، العنب فقط. أما خمر من التمر مثلا، خمر تصنع لأشياء كثيرة جدا الآن، لا تصنع لنا فقط. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، كما في حديث عمر في البخاري قال كانت الخمر عندنا من الشعير والقمح والمزر مثل العسل، نعم، والتمر. وفي حديث أنس أيضا في الصحيح قال نزل تحريم الخمر وما في مكة وما في المدينة حبة عنب. ماذا يقصد أنس؟ أن الخمر الذي كان عندنا من غير العنب وما ذلك حرمت، فهمت؟ الأحناف تركوا كل هذه الأحاديث لم يعملوا بها لأدلة أخرى عندهم ضعيفة. طيب شيخ، أنا قلت المرة سمعت هم لا يقصدونه عدم التحريم بهذا، هم عدم الجلد. لا لا لا، هم يقولون بعدم التحريم ليس عدم الجلد، يقول إنه مباح، يحرمون ولكن يجلد. لا لا، وعدم يحرمون ولا يبيحون ولا يجلدون، يقولون بالإباحة وعدم الجلد. ممكن هذا قولي في المذهب، لكن المعتمد في المذهب الإباحة. وأوحى ربك إلى النحل أن ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته، فالوحي للإلهام يعني أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أن يبنون. ما معنى يعرشون؟ يرفعون، يعني النحل يشعل الخلايا في الأماكن المرتفعة، لأن العرش في اللغة هو الرف، ولذلك سمي العرش عرشا لأنه عالي. ثم كلي من كل الثمرات، ليس معنى الكل للعموم، وهو قوله تعالى وأتيت من كل شيء. ما المعنى؟ هل النحل تأكل من كل الثمرات؟ لا، النحل يحب بعض الثمار، فهذا كل مقصود به الخصوص يعني. وهو قوله تعالى وأتيت من كل شيء، الكلام عن من؟ عن بلقيس. هل بلقيس أتيت من كل شيء؟ لا، لم تؤت ملك سليمان، فكل هنا ماذا؟ عموم ليس مراد. فاسلكي سبل ربك ذللا، قيل هي نعت للطرق، ذللا يعني هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال مجاهد لا يتوعر عليها مكان سلكته، لا يصعب عليها يعني مكان سلكته. وقال آخرون الذلل نعت للنحل، يعني اختلفوا في الذلل. أسلوكي سبل ربك ذللا، هل يقال ذلل صفة للسبل أم كلام عن النحل صفة حال للنحل؟ قيل نعت للنحل، المعنى أنها مطيعة منقادة بالتسخير، يعني الله هو الذي ذللها، فإذا الذرر قد تكون صفة للسبل، وهذا هو الأظهر. هذا هو ماذا؟ الأظهر، لأن صفة لأي شيء للطرق، الطرق سهلة. ويدل على هذا أيضا أن النحلة، يقولون النحل ماذا؟ يستطيع أن يبعد عن خليته بمئات الكيلومترات ثم يرجع لنفس الخلية بدون خطأ، فالسبل مذللة له، يعني يعرف الطريق بسهولة، مع أن خلايا النحلة تكون متقاربة ومتشابهة ومتماثلة، يرجع لخلياته ولا يخطئها أبدا، ليخطئها لو أن إنسان لا يستطيع أن يرجع لهذا بنفسه. نعم. طيب، وقيل ذلل صفة للنحل نفسه، أن النحل ماذا؟ مذلل، منقاد، مطيعة، منقادة بالتسخير. يقال إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان، يعني الذي يربي النحل، الذي يضع خلية النحل، يمكن ينقل النحل من مكان إلى مكان في صندوق مثلا. ولها يعسوب، إذا وقف وقف، وإذا صار صارت. اليعسوب هو ذكر النحل أو رئيس النحل، الملكة. مكتوب اليعسوب هنا النحل الملكة، الملكة تطير وماذا؟ هم يتبعونها. طبعا النحل يعني في آيات كبيرة لله عز وجل، عظيمة، آيات النحل يعني آيات عظيمة. يخرج من بطونها، من بطون النحل يعني، شراب يعني العسل مختلف ألوانه، أبيض وأحمر وأصفر. عندكم عسل أبيض في الشيشان صح؟ ها؟ من رأيت العسل أبيض شخص قال لي هذا من روسيا يعني. أصفر؟ شخص أراني عسل أبيض كاللبن بالضبط، لو لم يلبى بالضبط هو منه، قال من رأيت؟ ورأيته؟ قال أحمر. هنا موجود؟ موجود يباع، لو جدت يباع. أزبكي صح؟ أبيض وأحمر وأصفر، فيه شفاء للناس، أي في العسل. وقال مجاهد أي في القرآن. والأول أولى، ما هو الأول؟ العسل، لأن الكلام عنه. عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. ما معنى استطلق بطنه؟ عنده إسهال، يكون إسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته فلم يزد ولا استطلاقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقيه عسلا. قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.